السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف نطلعها قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، المعني بهم أهل الشرك من أهل مكة. والفحشة في الأصل كل ما فحش من الأقوال والأعمال، قد يطلق على الزنا فاحشة، قد يطلق على فعل قوم لوط فاحشة، قد يطلق على الكلام البذيء فاحشة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولكن المراد بالفاحشة هنا عند جماهير العلماء طوافهم بالبيت عراة، فكان أهل الشرك يأتون إلى مكة ويحجون. فتعرفون أن أهل الشرك لم يكونوا يجحدون ربهم بالمرة، إنما كانوا يدعون معه آلهة أخرى، فهم أحسن حالا من الملاحدة الذين يقولون لا إله. ولقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كانوا يقرون بالله خالقا ورازقا سبحانه وتعالى، لكن يعبدون معه آلهة أخرى. كانوا يأتون من ثم للحج، يحجون بيت الله الحرام ويقولون كما لا يخفى عليكم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يردفون ذلك بقولهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيوقفهم النبي فلا يقفون، بل يواصلون الشرك بقولهم: إلا شريكا هو لك. وكان الشيطان أوعز إليهم ألا يطوفوا حول البيت بثياب عصوا الله فيها. يقول لهم الشيطان: كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ بذم العمل اخلعوا الثياب، طوفوا عراة. فكان أحدهم إذا وصل مكة يذهب للطواف فيسأل الأحمسيين، هم القرشيون يطلق عليهم الأحمسيون، يسأل الرجل القرشية: هل عندك تطواف؟ وتأتي المرأة تقول للقرشية أو القرشية: هل عندك تطواف أطوف فيه؟ شيء يوضع الفرج يستر الفرج. فإن أعطتها تطوافا طافت فيه، وإلا طافت بالبيت عارية وتحاول أن تستر نفسها، لا تنستر طبعا، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، تعني سوءتها، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. كيف تتعرين وتطلبين أن لا ينظر إليه أحد؟ فيقال لهم: لماذا فعلتم هذا؟ إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الآباء ومن سلف كانوا يفعلون ذلك، فنحن نفعل فعلهم، ويكذبون على الله ويقولون: والله أمرنا بها. فهذا عين الكذب على الله. هم يتعللون بعلتين: العلة الأولى سلمة لهم، وجدنا آباءنا يفعلون ذلك، وجدنا عليها آباءنا. والعلة الثانية كذب على الله وافتراء على الله، إذ يقولون: والله أمرنا بها. فكان الجواب حاسما: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا أصل الحمد لله. أي فحش في القول أو في العمل، الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أي أمر ربي بالعدل في كل الشؤون، بالقول الحق، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لسائل يسأل ما وجه قوله قل أمر ربي بالقسط، عقب قولهم والله أمرنا بها، فجوابه أن من العدل أن تقول على الله الحق، لا تكذب على الله. قال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد للعلماء فيه أقوال، أشهرها في أي مسجد كنتم أخلصوا لله في صلاتكم وتوجهوا إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن العلماء من قال أقيموا وجوهكم منصوبة إلى الكعبة، يعني متجهين إلى الكعبة عند كل مسجد، في أي مسجد كنتم اتجهوا إلى الكعبة البيت الحرام. وقول ثالث صلوا في أي مسجد وافقكم، ولا تقل إني أصلي في مسجد كذا فسأذهب إليه وتضيع صلاتك. فالأول أشهرها عند أهل العلم بالتفسير، في أي مسجد كنتم أخلصوا توجهكم وصلاتكم لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، على أحد الأقوال السابقة وهي أنه تصلي في أي مسجد حضرت الصلاة، أقول عليه بعض التعقبات، وترد عنده مسائل. أما التعقبات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وذكرت له أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وحسن بعض العلماء على نزاع في ثبوت الخبر، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أرجع قائلا أيضا يرد عند هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه النهي عن تخطي المساجد، ومعناه عند محسنيه أنه إذا كان بجوارك مسجد وثم مسجد آخر فلا تتخطى المسجد الذي بجوارك وتذهب للمسجد الآخر. حديث لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي المساجد، وهذا الحديث التحذير فيه أنه ضعيف الإسناد لا يثبت، ويجوز أن نتخطى المساجد لعلة من العلل، فهب أن المسجد المجاور لك لا يقيم السنة فأردت أن تذهب إلى مسجد تقام فيه السنة، جاز لك أن تتخطى مسجدك. هب أن المسجد الذي ستذهب إليه فيه درس علم فتخطيك إنما كان لدرس العلم فلا بأس بذلك. يرد بيان معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الذي هو مفهوم من هذا الحديث لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا في فضله إلا المساجد الثلاثة. فلا تقول مثلا أصلي في أي مسجد كان اعتقادا لفضيلة فيه إلا المساجد الثلاثة. لكن إذا شددت الرحلة لمسجد آخر بعيد لأن فيه مجالس علم تعقد يوميا مثلا أو لعلل أخر فلا مانع من ذلك كما لا يخفى. وهذا يجرنا إلى مسألة انتقدها أهل العلم على ابن تيمية رحمه الله تعالى وشدد بعضهم النكير عليه في ذلك. ومن الذين شددوا النكير عليه في ذلك علماء زمانه وابن حجر ذكر أن ذلك من أشد ما أخذ عليه ألا وهو احتجاجه بهذا الحديث على المنع من شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل ابن تيمية على منع وتحريم شد الرحل إلى قبر النبي لزيارته بهذا الخبر، والتحرير أن هذا الانتقاد الذي انتقدوه لشيخ الإسلام له وجه قوي من الصحة، فالمستثنى منه المساجد. لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلاثة، لكن هو صار على أن المستثنى منه كل المساجد، عفوا كل شيء. فمثلا طيب هب أنني شددت الرحلة لزيارة شخص عزيز علي، شددت الرحلة لأية علة من العلل لطلب علم لأي مكان، فلا يحتج علي بهذا لأن المستثنى منه المساجد. فلا يحتج بهذا الحديث على منع شد الرحل إلى القبر قبر الرسول لزيارته. لكن نرجع نقول في أصل المسألة بغض النظر عن الاستدلال والاعتراضات عليه إنه لم يرد أن الصحابة كانوا يشدون الرحلة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الباب فقط. لكن لا نستطيع أن نصل إلى درجة التحريم لأن القائل يقول في الأصل أنتم تجوزون زيارة القبور لحديث النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فلا يشدد على الشخص الذي يقول بذلك. لكن أكرر أن المستثنى منه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد هو المساجد، لا تشد الرحال لمسجد إلا لثلاثة مساجد اعتقادا لفضيلة فيه، والله أعلم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين. ادعوه هنا الدعاء بمعنييه، فالدعاء يكون دعاء مسألة، قل أدعو ربي أسأله، ويكون دعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم دعاء المسألة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعاء المسألة. لكن ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، قال عدد لن نعبد غيره، وكذا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي أي وأعبد ربي إلى أن قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. في كثير من المواطن كلمة الدعاء تأتي تشمل المعنيين، دعاء المسألة يا رب يا رب، ودعاء العبادة سجود وركوع وغير ذلك. وادعوه مخلصين له الدين، مفتدين له بالعبادة دون ما سواه، كما بدأكم تعودون عند قوله سبحانه كما بدأكم تعودون عدة أقوال للعلماء. فمن هذه الأقوال كما بدأكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إلى ما بدأكم، يعني الذي كتبت عليه الشقاوة سيرجع شقيا، نعوذ بالله من ذلك، والذي كتبت له السعادة يسعى في الدنيا كما شاء ويرجع سعيدا في نهاية عمره. تعبير آخر، إذا كان ثم شخص خلق شقيا، وكما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإن هذا الشخص يكد ويسعى في الدنيا سواء عمل صالحا عمل سيئا، في النهاية سيرجع إلى الشقاوة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والشخص لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا وجه كما بدأكم تعودون، تسعى سعيك الذي تسعاه في دنياك وبعدها ترد إلى ما كتب عليك من الشقاوة. أورد بعض العلماء هنا إشكالا حاصله، وأوردوه أيضا كمسألة تحتاج إلى الجمع بين قوله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقوله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ قال ابن كثير وفي ثاني الحال، يعني البداية مؤمن وبعدها تسعى وتكد وترجع إلى ما قدر عليك من الشقاوة أو من السعادة. يزور التنويه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه شابان من الأنصار قال يا رسول الله رأيت العمل الذي نعمل، طويت عليه الصحف، يعني عمل كتبت جفت بها الأقلام، يعني ما في أقلام تكتب مرة ثانية، الحبر خلص وطويت عليها الصحف وجرت بها المقادير، أن نعمل أعمالا جديدة مستجدة، يعني ليست في السابق لم تكتب. قال بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف. قال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. الوجه الثاني في تفسير قوله جل ذكره كما بدأكم تعودون، كما خلقكم من تراب سترجعون إلى التراب مرة ثانية، كما بدأكم تعودون خلقكم من تراب ستعودون إلى التراب كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تارة أخرى. وقال آخرون تعودون كامل الأعضاء يوم القيامة، جعل تعودون يوم القيامة كما خلقتم في الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلة أي غير مختونين. وفي رواية بهمة ولا تثبت لكن معناها كامل الأعضاء، إذا كان قطعت منك رجل سترجع كما هي. كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا إن أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام الحديث. قال تعالى كما بدأكم تعودون، نسأل الله أن تكون عودتنا إلى الإيمان والهدى، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى كما بدأكم تعودون عند أكثر العلماء تعودون إلى ما كتب عليكم وقدر عليكم مهما سعيتم في دنياكم، ويؤيده قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فهذه لو وصلت بما قبلها جلت المعنى. وهنالك قول كما بدأكم تعودون مفسرة بقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأنت خلقت ضعيفا في غاية من الضعف، وإن شئت ذهبت إلى الحضانات ورأيت الأطفال كالفراخ فيها تقوى شيئا فشيئا، خلقت لا تكاد تسمع لا تكاد ترى، ضعيف في كل شيء، تبول على نفسك تقضي الحاجة على نفسك، لا تستطيع الإعراب عن ما في داخلك. استمر بك هذا، تقوى شيئا فشيئا، تشب، وبعد أن تشب يبدأ يتصرب إليك بعد قوة الشباب الهرم، تبدأ في الضعف مرة ثانية. إذا طال بك العمر فكما قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، تبدأ تخرف، تقول أنا صليت وأنت ما صليت، تأتي تمشي تسقط كما قال القائل يسر الفتى طول السلامة والبقى ينوء إذا ما رام القيام ويحمله، كالطفل الصغير يقول مشاها، ممكن يقول لك عند الكبر مشاها لك، وماذا عساها أن تبدي تلك المشاية، فبعد حين تتهاوى، وكذلك يضعف بصرك وسمعك، وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع سنين لما هدني الكبر. فهذا وجه من وجوه التفسير لقوله تعالى كما بدأكم تعودون، ألا وهو تعودون ضعفاء بعد قوة. ولكن الوجه الأول أقوى لدلالة الآية التي تلت هذه الآية عليه، وهي فريقا هدى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يسمعون لهم ويطيعون ويمتثلون أوامرهم. ومن صور تولي الشخص للشيطان أنه يسمع أوامر الشيطان ويتبعها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله مراحل إغواء الشيطان لابن آدم. ففي الحقيقة وإن كان كلامه يعني ظاهره الحسن، لكن لا يمنع أن تكون هذه الأشياء مجتمعة من أعمال الشياطين. فذكر ما حاصله أن الشيطان يدعو الإنسان أولا إلى الكفر، إلى الكفر، لو إذا كفر ارتاح من ناحية الشيطان، خلاص أصبح جنديا سامعا مطيعا لإبليس. قال فإذا يئس دعاه إلى البدعة، لأنها خطيرة، إحداث في الدين. إذا يئس دعاه إلى فعل الكبيرة، إذا يئس دعاه إلى فعل الصغائر حتى تتراكم. إذا يئس من ذلك ولا يئس من ذلك، لأن كل بني آدم خطاء، وكتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ليس من ذلك زهده في الفضائل، شغله بالمفضول عن الفاضل، تذهب للصلاة وجاء يكلمك تكف تكلمه وصلاة الجماعة ستفوتك. إذا عجز عن كل ذلك صلت عليك جنوده وأولياء، هكذا قال ابن القيم. ما حاصله؟ نقول لا مانع أبدا أن إبليس عياذا بالله يسعى في كل هذه في أن واحد يأتي حتى للمؤمن التقي البر، يقول من خلق كذا من خلق كذا، ويقعه في المعاصي ويقعه في الذنوب. الشاهد أن من اتخاذ الشياطين أولياء أن تسمع كلام توجيهات إبليس، يوجهك فتتجه، يجرك إلى خطواته فتسير على الخطى التي رسمها لك، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، في كل أبواب، باب الشرك يقودك، باب الكبائر يقودك، باب البدع يقودك، في كل الأبواب، باب الإلحاد يقودك إليه عياذا بالله. وهذا من موالاة الشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. ومن عجيب الأمر أن تظهر فيها يطلقون على أنفسهم صراحة عبدة الشياطين، وكل ما يأمر به الشيطان يتبعونه، الشيطان يريدهم عراء يتعرون في شواطئ العراء، الشيطان يريد إتيان الذكران العالمين يأتي الذكر الذكر وتأتي الأنثى الأنثى، الشيطان يحملهم على كل ما هو قبيح، يفعلون كل ما هو قبيح، يجلسون في الخلاء مددا طويلة، كل ما هو قبيح، وأطلقوا على أنفسهم عبدة الشيطان. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالشخص قد يفعل شيئا هو من أتباع الشيطان وظن أنه مهتدي، أظن أنه مهتدي، كالنصارى مثلا الذين قالوا عيسى هو الله وعيسى ابن الله، يحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان يزين للناس سوء عملهم فيحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم، نداء من الله لنا جميعا سمعا وطاعة يا ربي، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تتعوروا عند المساجد، لا تصلوا وأنتم وراه، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية أصالة حاضة على ستر العورات، ولا يمنع أيضا أن نجريها على ظاهرها فنقول نتزين ونحن ذاهبون للمساجد. إذا ذهبنا للمساجد نلبس ثياب طيبة، نلبس ثياب مطيبة قدر الجهد وقدر الاستطاعة، والآية تتحمل ذلك، والحمد لله شرعنا نظافة وشرعنا إيمان، والله جميل يحب الجمال، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، قد كان يؤتى بالرجل الذي أكل ثوم البصل فيخرج به إلى البقية، يعني بعيد عن المسجد تماما. فالشاهد أن الآية فيها الحث على ستر العورات، بل الأمر الحاسم بستر العورات عند كل مسجد، وخاصة في الصلوات التي المساجد التي محل الصلوات، وتشمل أيضا التزين. ولذا كان من أهل العلم من إذا ذهب إلى المسجد يأخذ زينته، وكان إذا جلس في مجلس علم، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمة الله عليه، إذا جلس في مجلس علم يأخذ زينته ويتطيب للمسجد، ويقول إن الذي أبلغه هو كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن لا يأتي مباحث في العورات التي تستر في الصلاة، العورات التي تستر في الصلاة إجماعا بلا خلاف داخل فيها السوءتان، وتبطل صلاة من تعمد إظهار شيء من ذلك. فالسوءتان داخلتان أصالة فيما يجب ستره، فيما يجب ستره. وثمة اختلاف في الفخذ إذا ظهر في الصلاة، وسببه الخلاف في تصحيح حديث الفخذ عورة. فهناك حديثان في الفخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما لو كان جالسا مع أبي بكر وعمر وبعض الصحابة، واستأذن أبو بكر عليه وفخذه مكشوف، استأذن عمر فخذه مكشوف، فلما استأذن عثمان غطى وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ونحوه لما دل رجليه في بئر، ونحوه لما ركب على فرس لأبي طلحة وكشف عن فخذه. فمن ناحية الأسانيد أقوى، كما قال البخاري حديث أنس أسند، يعني الذي فيها النبي حصل عن فخذه، وحديث جرهد الذي هو الفخذ عورة أحوط. فأجمل البخاري القول في هذا في الجمع بين الحديثين، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وفي هذا الصدد أيضا ابن القيم يختار رأيا أن العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوءتان يحرم إبداؤها، وعورة مخففة وهي الفخذ. هذا كلام ابن القيم، كما هي اتجاهات ابن القيم. يلقي النص بوقاره، وكما قال مثلا في مسألة الصلاة، العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها وقد كفر، أو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يريد يمكن النص، لكن نقول كفر دونه كفر، أو كفر إذا صحب بالاعتقاد خرج، ما دون ذلك. هذا اتجاه لابن القيم في كثير من مسائله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أصل في الاقتصاد. والحديث فيه إن السمت الحسن والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. الاقتصاد التوسط في كل شيء، التوسط في الأكل، في الشرب، في النفقة، في المحبة، في غير ذلك. وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كما سمعت. والبخل داء وأشد من أشد الأمراض البخل، وكذلك المسرف المبذر لا يحبه الله إنه لا يحب المسرفين. حتى في المغالاة في المحبة أو الكراهية ورد أثر، لكن الصواب وقفه على علي أو غيره، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى أن يكون. توسط والاعتدال في كل شيء، في محبة الأولاد، في محبة الزوج، في كل شيء. التوسط شأن أمة محمد، وقد قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، في إثبات أن الله يحب أقواما، المفهوم المخالف بل الصريح، والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين. فصفة الحب ثابتة لله، خلافا لفريق من الأشاعرة الذين ينفون ذلك عن رب العباد سبحانه ويؤولون هذه الصفات. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.